بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الرابع من شرح متن مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي. كنا قد ذكرنا في الدرس السابق شيئا من الكلام عن أسماء الأجزاء والأبيات، ووصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: وبيت اشتكمل الأجزاء ولم عروضه وضربه كالحشو تم، وإن تجد ذين على خلاف حشو له فسمه بالوافي، وذان في الرجز والذي كمل، واختص ثان بالطويل والرمل، والمتقارب البسيط الوافر مثل الخفيف والسريع العاشر. عندنا بعض الاصطلاحات نحتاج إلى معرفتها. البيت أو مصراع البيت، أي شطره، سواء كان صبره أو عجزة، إذا استوفى أجزاء دائرته سمي تاما. مثلا الطويل نعرف أنه في الدائرة مفتاحه فعول مفاعيل فعول مفاعيل، إذن مصراعه إذا وجدنا في بيت من الأبيات هذا المصراع كاملا مستوفيا لأجزاء الدائرة فإنه يسمى تاما. وأما إذا دخل النقص على جزئه الأخير ولكن لم يأتي على كل جزئه الأخير فإنه يسمى وافيا. مثلا في الطويل فعول مفاعيل فعول مفاعيل، إذا دخل نقص على مفاعيل الأخيرة هذه التي تكون في العروض أو الضرب، وقلنا بأن العروض آخر الصبر والضرب آخر العجز، إذا دخل النقص على هذا الجزء الأخير، هذه التفعيلة الأخيرة من مصراع البيت، ولم يذهب كله، أي دخله نقص، نقصت بعض حروفه ولم يذهب كله، فإنه يسمى وافيا. أما إذا أتى النقص على الجزء الأخير كله فإنه يسمى مجزوءا أو مجزوا. فالمجزوء إذن هو الذي سقط منه جزء من آخر كل شطر، سقطت تفعيلة من آخر الصبر وسقطت تفعيلة من آخر العجز، فهذا يسمى مجزوءا. ومن هنا نفهم كلام الناظم الذي شرحناه في الدرس السابق. قال: وبيت استكمل الأجزاء، قال في الطرة: وهو ما لم يدخله جزء ولا شطر ولا نهك، ولم أي نزل لغة في ألم، هذا كله شرحناه. عروضه وضربه حال كونهما كالحشو فيما يجوز عليه ويمتنع من الزحاف وفي عدم العلة، إذن هذا هو يقال له التام، تم أي يقال له التام، هذا هو التام. وإن تجد ذين على خلاف حشو له فسمه بالوافي، أي إن كان هذان اللذان هما العروض والضرب على خلاف الحشو، إذا كانا مخالفين للحشو فإنه يسمى وافيا. ولما يكونان مخالفين للحشو؟ لأنه دخلهما انتقاص ولم يذهب بهما، لأنه إذا ذهب بهما صار البيت مجزوءا. ثم هذا التمام إنما يكون في الرجز والكامل، وأما الوفاء فيكون في الطويل والرمل والمتقارب والبسيط والوافر والخفيف والسريع والمنسرح. فهذه بحور ثمانية يدخلها يكون يمكن أن يدخلها الوفاء، أن يكون بيتها وافيا. نشرح هذا بالتمثيل له على ما ذكره صاحب الطرة. نعم، قال: في الرجز والذي كمل، وذاني في الرجز والذي كمل، أي الرجز والكامل يكون فيهما التمام والوفاء معا. فمثال التام في الرجز قول الشاعر: دار لسلمى إذ سليمى جارة، قفر ترى آياتها مثل الزبر، إذا قطعته تجده على وزن دار لسل مستفعل، ما إذ سلي مستفعل، ما جارة مستفعل، قفر ترى مستفعل، آياتها مستفعل، مثل الزبر مستفعل. إذن هذا البيت على وزن مستفعل مستفعل مستفعل في كل شطر منه، فإذن هو تام، فإن عروضه وضربه مثل حشوه، لم يدخل العروض والضرب انتقاص أصلا. ومثال الوافي في الرجز قول الشاعر: القلب منها مستريح سالم، والقلب مني جاهد مجهود، القلب من مستفعل، ها مستري مستفعل، حن سالم مستفعل. إذن الشطر الأول مستفعل ثلاث مرات، لكن سننظر في الشطر الثاني. والقلب من مستفعل، ني جاهد مستفعل، مجهود مستفعل، أو قل مفعول، مستفعل على وزن مفعول. فإذا نرى بأن الضرب دخله شيء من النقص، فلم يبق على أصله الذي هو مستفعل، وإنما دخله نقص فصار مستفعل أو مفعول. فلما دخله النقص كان البيت وافيا لا تاما. وأما في الكامل فأيضا فيه التام والوافي. مثال التام قول الشاعر وهو عن تراه: وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. وإذا الكامل، نحن نعرف الكامل وزنه في الدائرة متفاعل ست مرات، متفاعل ثلاث مرات في كل شطر. وإذا صحوا متفاعل، تفما أقص متفاعل، صر عن ندى متفاعل، وكما علم متفاعل، تشمائلي متفاعل، وتكرمي متفاعل. فإذا هنا هذا البيت التام في هذا البحر الذي هو الكامل. وأيضا قلنا الكامل يدخله الوفاء فيكون منه الوافي. مثال الوافي منه قول الشاعر: لمن الديار عفى معالمها، هطل أجش وبادح ترب. وتقطيعها: لمن الديار متفاعل، رعفى مع متفاعل، لمها متفا، أو قل فاعل، هطل أجش متفاعل، شوابادح متفاعل، تربو متفا أو فاعل. فإذا نرى أن البيت دخله النقص في الجزء الأخير منه الذي هو متفاعل، فصار فعل بعد أن حذف الوتد الأخير منه على علة سنذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. فإذا هذا مثال للوافي في الكامل. نلخص فنقول: الكامل والرجز كلاهما يكون فيه، يمكن أن يأتي البيت تاما ويمكن أن يأتي أيضا وافيا. أما المجزوء فسنتكلم عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. طيب، يقول الناظم: واختص ثان بالطويل. ما هو الثان؟ ما هو الثاني؟ الثاني هو الوافي. واختص ثان بالطويل، أي الوافي لا يكون إلا في البحور التي سيذكر الآن، وهي الطويل والرمل والمتقارب والبسيط والوافر والخفيف والسريع والعاشر، أي المنسرح. ثم مثل في الطرة فقال: في الطويل ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، من معلقة طرفة تقطيعها. الطويل نحن نعرف وزنه، وهو فعول مفاعيل مرتين في المصراع على ما في الدائرة. ستبدي فعول لك الأيام مفاعيل، مماك فعول، تجاهلا مفاعل، تنبه مفاعل، ويأتيك بالأخبار. ويأتي فعول، كبالأخبار مفاعيل، رمن لم فعول، تزودي مفاعل. فإذا دخل النقص على العروض والضرب كليهما، فهذا بيت واف لا تام. والرمل مثاله: أبلغ النعمان عني مألكا، أن مألكا أي رسالة، أنه قد طال حبسي وانتظاري. الرمل وزنه بحسب الدائرة فاعلات ست مرات، لكن انظر هنا يقول: أبلغ نع فاعلات، مانع عني فاعلات، مألكا فاعل، أنه قد فاعلات، طال حبسي فاعلات، وانتظاري فاعلات. إذن الشطر الثاني الذي هو العجز تام لا إشكال فيه، لكن في الشطر الأول دخل النقص على العروض، فهذا مثال للبيت الوافي من الرمل. مثاله في المتقارب قول الشاعر: وأروي من الشعر شعرا عويصا، ينسي الرواة الذي قد رووا. المتقارب في الدائرة وزنه فعول ثمان مرات في البيت. نقطع هذا البيت لنرى هل استوفى ما في الدائرة من الأجزاء أم لا. يقول: وأروي فعول، من الشعر فعول، رشعرا فعول، عويصا فعول. إذن الشطر الأول هذا لا إشكال فيه. ينسي فعول، عفوا ينسر، لأن الآن هنا إدغام ونحن في التقطيع العروضي ننظر إلى ما يلفظ لا إلى ما يكتب. إذن ينسر فعول، رواتل فعول، الذي قد فعول، رووا فعو. فدخلت علة على فعول الأخيرة التي في الضرب، فالبيت واف لا تام. مثاله في البسيط قول الشاعر: يا حاري، ترخيم حارث، يا حاري لا أرميا منكم بداهية، لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك. البسيط ما مفتاحه بحسب الدائرة؟ مفتاحه مستفعل فاعل مستفعل فاعل مرتين، لكن هنا انظر: يا حاري لا مستفعل، أرميا فاعل، منكم بدا مستفعل، هي فاعل، لم يلقها مستفعل، سوقة فاعل، قبلي ولا مستفعل، ملك بإشباع الحركة الضمة حتى تتولد منها واو، ملك فاعل. نلاحظ أن العروض والضرب كلاهما دخلهما الانتقاص بالخبن، فصارت فاعل إلى فعل. هذا مثال للوافي للتام. أما في الوافر، الوافر ما هو وزنه بحسب الدائرة؟ وزنه مفاعلة 6 مرات، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه لا يأتي تاما قط. مثاله: لنا غنم نسوقها غزار، كأن قرون جلتها العصي. نعم، لنا غنم مفاعلة، نسوقها مفاعلة، غزار فعول، أو قل هذه أصلها مفاعلة لكن دخلت علة فصارت مفاعل، فيقلبونها إلى فعول لأنها بنفس وزنها. نفس الشيء في الشطر الثاني: كأن نقرو مفاعلة، نجلتها مفاعلة، عفوا جلتها المفاعلة، عصي فعول. إذن هذا أيضا مثال لما ذكرنا. ننتقل إلى مثال الخفيف. فالخفيف مثاله هنا وقع خطأ في الطرة المكتوبة، مكتوب فيها أن قد دنا يوما على عامر. الصحيح إن قدرنا يوما، هذه صححوها في نسختكم، إن قدرنا يوما على عامر ننتصف منه أو ندعه لكم. الخفيف ما مفتاحه بحسب الدائرة؟ مفتاحه فاعلات، مستفعل فاعلات مرتين، أليس كذلك؟ نعم. فهنا نقطعه إن قدرنا، قلنا إن قدرنا فاعلات يوما على مستفعل عامري فاعل، ننتصف من فاعلات هو أو ندع مستفعل أو متفعل، نقول مستفعل بإشباع الهاء منه، هاء الضمير منه أو ندعه، عفوا إذا قلنا ننتصف من هو أو ندع مستفعل هو لكم فاعل. ننتقل إلى السريع. السريع وزنه بحسب الدائرة مستفعل، مستفعل مفعولات مرتين، لكن هنا انظر إلى هذا البيت: أزمان سلمى لا يرى مثلها الراؤون في شام ولا في عراق. نقطع: أزمان سل مستفعل، ما لا يرى مستفعل، مثلها الفاعل، راؤون في مستفعل، شام ولا مستفعل، في عراق، في عراق فاعلان. إذن ما هو وزن هذا البيت؟ وزنه مستفعل مستفعل فاعل في الشطر الأول، مستفعل مستفعل فاعلان في الشطر الثاني. إذن نرى أن مفعولات التي كانت عندنا في الأصل في العروض وفي الضرب تغيرت، فصار فيها نقص في العروض وفي الضرب. نقصت في العروض من مفعولات إلى مفعولات، ثم حذف الحرف الأخير فصار مفعولا وهي تساوي فاعل. ونفس الشيء في الضرب، حدث فيها تغيير فتحولت إلى فاعلا. هذه التغييرات سنراها في باب الزحافات والعلل، لكن المقصود عندنا هنا أن هذا المثال يدلنا على أن البحر السريع يمكن أن يأتي البيت فيه وافيا. قال: والسريع العاشر، العاشر المقصود به المنسرح لأنه العاشر في ترتيب البحور. والمنسرح وزنه مستفعل مفعولات مستفعل، هذا في الأصل بحسب الدائرة. لكن انظر إلى هذا البيت: إن ابن زيد لا زال مستعملا للخير يفشي في مصره العرفة. إن ابن زيد مستفعل دن لا زال مفعولات مستعملا مستفعل للخير يف مستفعل شي في مصر مفعولات هل عرفا هل عرفا مستعل أو قل مفتعل. إذن لم يبقى لدينا مستفعل، وإنما تحولت بالتغيير إلى مفتعل. فهذا المصراع مثال للبيت الوافي. وأنا أتعمد في التقطيع أن أقربه للأذهان، لأن بعض الإخوة قد يجد صعوبة في التقطيع، وإلا فالأصل أني أذكر البيت والمثال والإخوة ينظرون في التقطيع لوحدهم، يعني بورقة وقلم، ويقطعون على الوزن كما يشاءون. لكن أنا أحاول تقريب ذلك لفظا، لأن فيه شيئا من التقريب للأفهام. ثم انتقل إلى مصطلحات أخرى. إذن انتهينا من التام والوافي، ينتقل الآن إلى المجزوء والمشطور والمنهوك. قال: ومسقط الجزئين مجزوا علم، ومسقط الشطر بمشطور وسم. ومسقط الجزء وشطره معا سماه منهوكا جميع من وعا. وجزء غير ما جلبته يجب، وجاز في سبع من الذي جلب. والشطر جاز في السريع والرجز، وفيه كالمنسرح النهك برز. ما جمعت كلمة شطريه جاء متداخلا أو متداخلا وجاء مدمجا. نعم، إذن ما المراد بهذا المذكور هنا؟ يقول: ومسقط الجزئين مجزو علم، أي البيت الذي سقط منه جزآن من آخر كل شطر فإنه يسمى مجزوا أو مجزوءا. نعطي مثالا. قال الشاعر: ماذا وقوفي على ربع عفا مخلولق دارس مستعجمي. هذا البيت على البسيط، لكن إذا قطعناه نرى شيئا ما. تقطيعه: ماذا وقو مستفعل في على فاعل ربع عفا مستفعل. إذن الشطر الأول وزنه مستفعل فاعل مستفعل. الشطر الثاني، هذا سهل، مخلولق مستفعل، دارس فاعل، مستعجم مستفعل. إذن الشطران معا على مستفعل فاعل مستفعل. البسيط نعلم أنه مستفعل فاعل مستفعل فاعل. إذن الذي وقع أن التفعيلة الأولى من الشطر الأول وهي فاعل سقطت، وأيضا التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول، والتفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني كذلك سقطت. فهذا يسمى مجزوءا، وهذا البيت يقال هو من مجزوء البسيط. ثم هنالك مصطلح آخر وهو المشطور. قال: ومسقط الشطر بمشطور وسم، أي إذا وجد بيت سقط شطره كله أي نصفه فإنه يسمى مشطورا. مثاله قول الشاعر: الشعر صعب وطويل سلمه. هذا بيت إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه. نقطع البيت الأول. الشعر صعب وطويل سلمه، أشع رصع مستفعل، بن وطوي مستعل، لن سل لمه مستفعل. هذا بيت. البيت الثاني: إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه. إذا ارتقى متفعل، فيه الذي مستفعل، لا يعلمه مستفعل. لا نكمل التقطيع. المقصود عندنا أن البيت هنا كله على وزن مستفعل 3 مرات، ونحن نعلم أن الرجز هو مستفعل 6 مرات، فهذا يسمى مشطور الرجز. هذا سيأتينا في موضعه. المقصود أن هذا مشطور. لما؟ لأن شطره سقط، فكان في الأصل مستفعل 6 مرات، صار بعد الشطر مستفعل 3 مرات فقط، ومسقط الشطر بمشطور وسم، ثم انتقل إلى المنهوك فقال: ومسقط الجزء وشطره معا سماه منهوكا جميع منوعا. إذن ما هو المنهوك؟ المنهوك ما ذهب شطره وجزء فوق الشطر. مثاله في الرجز، وهو لا يكون في بحور كثيرة إنما يكون في بحرين على ما سيأتي. مثاله في الرجز قول أبي العتاهية: الحمد والنعمة لك، هذا بيت، والملك لا شريك لك، بيت آخر، لبيك إن الملك لك، بيت ثالث. هذه 3 أبيات. البيت الأول وزنه: الحمد ون مستفعل، نعمة لك مفتعل، والملك لا مستفعل، شريك لك متفعل، لبيك لا عفوا لبيك إن مستفعل، نالملك لك مستفعل. إذن كل بيت على وزن مستفعل 2 مرات، فأصل الرجز مستفعل 6 مرات، ذهب شطره وهو مستفعل 3 مرات، وأذهبت فوق ذلك جزءا آخر من التفاعيل 3 التي بقيت، فلم يبق لك إلا تفعيلتان 2 مستفعل 2، فهذا المنهوك. ثم ذكر في الطرة الأصل اللغوي للمنهوك فقال: من أنهكه المرض إذا أضعفه. قال: فهذه 3 من أوصاف الأبيات. وقولهم: عروض مجزوة وضرب مجزو تجوز للاختصار. احذف الواو بين مجزو وتجوز وتجوز، تجوز للاختصار. إذن يقول: إن الذي يوصف بكونه مشطورا أو منهوكا أو مجزوا إنما هو البيت، لكن ستجد في كتب العروض يقولون: هذا البحر له عروض مجزوة، وله عروض منهوكة، وله عروض مشطورة، فهذا تجوز لأجل الاختصار. يختصرون فينسبون هذه الأسماء للعروض والضرب بدلا من نسبتها للبيت كله. نعم. ويقال مثله في الشطر والنهك. ثم قال: واختلف في المشطور والمنهوك، فقيل لهما عروض ولا ضرب لهما بناء على أن المحذوف الشطر الثاني، وقيل بالعكس بناء على أن المحذوف الأول، وقيل العروض هو الضرب. هذا خلاف لا ثمرة له، وإنما هو من باب الاصطلاح فقط. انظر: المشطور في الرجز مثلا هو مستفعل 3 مرات، وأصله في الرجز التام مستفعل 6 مرات، فإذا كان الذي سقط هو الشطر الثاني، فإن مستفعل هذه الأخيرة التي تبقى لك في آخر البيت المشطور تكون هي العروض. وإذا كان الذي ذهب من البيت شطره الأول، فإن التفعيلة الأخيرة من البيت المشطور تكون هي الضرب. إذن هذا معنى قوله بناء على أن المحذوف الشطر الثاني، وقيل بالعكس بناء على أن المحذوف الأول، وقيل العروض الضرب. أي تقول هذا البيت ليس، هذا البيت المشطور أو المنهوك ليس له عروض مستقلة محذوفة وضرب ثابت أو العكس، وإنما تقول عروضه هي ذاتها ضربه. هذا الخلاف لا ثمرة له كما ذكرت لكم آنفا. ثم انتقل إلى بيان البحور التي يكون فيها الجزء ويكون فيها الشطر والنهك، فقال وجزء غير ما جلبته يجب وجاز في سبع من الذي جلب. ماذا يقصد بهذا؟ يقول جزء غير ما جلبته، وما الذي جلبه؟ يقصد بذلك البحور التي ذكرها في الأبيات السابقة، فإنه في الأبيات السابقة ذكر البحر الطويل عندما كان يتكلم عن الوافي، ذكر الرجز والكامل، قال وذاني في الرجز والذي كمل، وذكر بعد ذلك الطويل والرمل والمتقارب والبسيط والوافر والخفيف والسريع والعاشرة الذي هو المنسرح. فهذه كم؟ هذه عشرة من البحور. كم بقي لتمام الخمسة عشر؟ بقي خمسة بحور. إذن هذه البحور الخمسة يجب جزؤها، أي كونها مجزوءة واجب، فلا تكون إلا مجزوءة. ما هي البحور الخمسة التي بقيت؟ هي البسيط، عفوا، قال وجزء غير ما جلبته، وهو خمسة. ما هي؟ المديد والمضارع والمقتضب والهزج والمجتث. فهذه الثلاث، هذه الخمسة كلها تكون مجزوءة وجوبا، فلن تجد المديد تاما ولا المضارع تاما ولا الرجز ولا المقتضب تاما ولا الهزج تاما ولا المجتث تاما. لكن هذه حالة الوجوب، هنالك حالة الجواز. قال وجاز في سبع من الذي جلب، أي من بين البحور العشرة المذكورة آنفا يجوز في سبعة منها أن تكون مجزوءة. ما هي هذه السبعة؟ قال وهي البسيط والكامل والرجز والرمل والوافر والخفيف والمتقارب. هذه السبعة يجوز أن تكون مجزوءة. هذا كله يذكره هنا على سبيل الإجمال، لكن سيأتي تفصيلا، لأن ستأتي أبيات خاصة بكل بحر، فيذكر مثلا البسيطة، فيذكر العروض المجزوءة والعروض التامة وكذا. هذه التفاصيل كلها في كل بحر، لكن طريقته في هذا المتن أنه يذكر الأمور إجمالا ثم يبسطها تفصيلا. إذن نستنتج أن الجزء لا يجوز في الطويل والسريع والمنسرح، وهي الثلاثة الباقية من العشرة. إذن الطويل لا يكون مجزوءا قط، وكذا السريع وكذا المنسرح. ثم ذكر الشطر فقال والشطر جاز في السريع والرجز، وقد ذكرت مثاله في السريع، عفوا في الرجز، ذكرت مثاله في الرجز وهو الشعر صعب وطويل سلم، هذا مثال الرجز المشطور. ومثاله في السريع، أي مثال السريع المشطور، قول القائل مثلا أشكو إلى الله العزيز الغفار، هذا بيت تقطيعه أشكو إلى مستفعل، عفوا أشكو إلى مستفعل الله العزيز مستفعل ذل غفار مفعولات أو مفعولان، هذا إذن السريع الذي أصله مستفعل، مستفعل مفعولات، ذهب شطره كله ودخل عليه الوقف في العروض الأخي في عروضه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال وجزء، نعم، والشطر جاز في السريع والرجز، وفيه كالمنسرح النهك برز. معنى هذا أن النهك يكون في بحرين، في الرجز وفي المنسرح، فقوله وفيه كالمنسرخ، وفيه الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الرجز، أي وفي الرجز والمنسرخ برز النهك، أي جاز النهك. وقد ذكرت مثالا للرجز المنهوك آنفا، ومثال المنسرخ المنهوك الأبيات المشهورة في السيرة: صبرا بني عبد الدار، صبرا حماة الأدبار، إلى آخرها. فوزن البيت منها صبرا بني عبد الدار، تقطيعه صبرا بني مستفعل عبد الدار مفعولان. إذن المنسرح في الأصل ما هو؟ مفتاحه مستفعل، مفعولات مستفعل مرتين، ذهب شطره فلم يبق إلا مستفعل مفعولات مستفعل، ثم ذهب جزء آخر فلم يبق إلا مستفعل مفعولات، ودخلت علة هي علة الوقف فصارت إلى مفعولان. فإذا هذا مثال على المنسرح المنهوك. انتهينا من المجزوء والمشطور والمنهوك، بقي شيء آخر وهو قوله ما جمعت كلمة شطريه جاء متداخلا وجاء مدمجا. هذا سهل جدا، وهو البيت الذي تكون عروضه والتفعيلة الأولى من عجزه مشتركتين في كلمة واحدة يسمى مداخلا أو متداخلا أو مدمجا أو متصلا أو مدورا، هذه كلها مصطلحات لشيء واحد، والمشهور منها المدور، لكن هنا ذكر المتداخل والمدمج. ما هو مثاله؟ يقول هو كثير وأكثر ما يكون في الخفيف والمتقارب، كقوله وهل مر قلبي في الضاعنين أم حان ضعف فلم يتبعي. نعم، تقطيعه وهل مر قلبي، هذا من المتقارب. تقطيعه وهل مر فعول، رقلب فعول، يفض ضا فعول، عني فعو، نأم حا فعول، نضعف فعول، فلم يت فعول، بعي فعو. إذن ما وزن هذا البيت؟ هو على المتقارب الذي هو فعول 8 مرات، لكن دخلته علة في العروض وفي الضرب فصار كلاهما إلى فعو بدلا من فعول. عندنا إذن وهل مر قلبي في الضاعني نأم حان ضعف فلم يتبعي. كلمة الضاعنين مقسمة بين الصبر والعجز، أي بين العروض وبين التفعيلة الأولى من العجز، فإذا هذا البيت يسمى مدورا. هذا كل ما في الأمر. ومثاله أيضا حل أهلي، صحح نسختك فإن فيها هل أهلي، هذا غير صحيح. حل أهلي ما بين درنا فبا دولا وحلت علوية بالسخال. درنا وبا دولا والسخال كلها مواضع، وعلوية منسوبة إلى عالية نجد. يقول حل أهلي ما بين درنا إلى آخر. هذه من الخفيف. تقطيعها حل أهلي، حل لا أهلي فاعلات، ما بين در مستفعل، نا فبا دو فاعلات، لا وحل لت فاعلات، علوية مستفعل، بس سخالي فاعلات. إذن هذه على الخفيف فاعلات مستفعل فاعلات مرتين، لكن وجه الشاهد فيه ما هو؟ هو أن لفظة بادولا قسمت بين الصبر والعجز، فيسمى البيت مدورا أو متداخلا أو مدمجا، وعادة يرمزون له بحرف الميم إشارة إلى المدور، يعني يكتبون حل أهلي ما بين درنا فبادوا، ويكتبون ميما بين قوسين ويكملون البيت إشارة إلى أن البيت مدور، أي أن كلمة هذه الكلمة مقسمة بين الصدر والعجز. ويقول رحمه الله تعالى: وفي البيت لطيفة لاشتماله على التمثيل بمضمونه. كيف ذلك؟ البيت الذي يتكلم فيه عن التدوير هو نفسه مدور، فإنه قوله ما جمعت كلمة شطريه جاء متداخلا وجاء مدمجا، فلفظة جاء مقسمة بين الصدر والعجز من هذا البيت، وهذا هو التدوير. فإذا هذا البيت مدور، وهو يعني مع كونه مدورا فإنه متضمن للكلام على التدوير، فهذه لطيفة في هذا البيت. ثم بعد هذا ننتقل إلى الكلام على الزحافات. الكلام على الزحاف، الزحاف ما هو؟ الزحاف في أصل اللغة الإسراع، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي مسرعين إلى قتالكم. قال في الطرة: ويقال له الزحف، سمي بذلك لما يحدث في الكلمة من الإسراع في النطق بحروفها لما نقص، بمعنى عندك تفعيلة يحدث لها نقص فأنت تسرع بالنطق في النطق بها لأجل هذا النقص الحادث فيها. يقول: مأخوذ من الزحف إلى الحرب من غيرها، وهو إسراع النهوض إليها، والزحف التقارب إلى الحرب قليلا قليلا، والحرفان إذا سقطت الواسطة بينهما أو سكنت قرب أحدهما من الآخر. مثال ذلك: تفعيلة مستفعل يدخلها زحاف سيأتي اسمه الخبن، وهو حذف السين، أي حذف الثاني الساكن من التفعيلة، مستفعل تصير متفعل، فهنا حدث إسراع في النطق بالكلمة لأن حرفا كاملا سقط منها. وأيضا حدث تقارب بين الحرفين بين الميم والتاء لما حذفت السين التي كانت فاصلة بينهما، فلما حذفت تقارب الحرفان، فهذا معنى هذا سبب تسميتهم الزحافة من هذا الأصل اللغوي. أما تعريفه في الاصطلاح فقال: زحافهم تغيير حرف ثاني من سبب بحذف أو عفوا من سبب بحذف أو إسكان، فأول الجزء وثال منه وسادس منه عدلنا عنه. صحح نسختك بهذا الذي أذكره لك. زحافهم تغيير حرف ثاني من سبب بحذف أو إسكان بتخفيف همزة أو، فأول الجزء وثال منه وسادس، احذف السكون فوق الدال لا معنى لها، وسادس منه عدلنا عنه. الذي ينبغي أن نستحضره أن الزحاف هو تغيير يحدث في التفعيلة ويختص بثواني الأسباب، سواء كان ثاني السبب ساكنا أو متحركا، لأن الأسباب كما ذكرنا آنفا نوعان: سبب خفيف وسبب ثقيل. فالتغيير الذي يلحق السبب ثاني السبب، سواء كان هذا السبب خفيفا أو ثقيلا، أي سواء كان ثاني السبب متحركا أو ساكنا يسمى زحافا، ولا يوجد زحاف في غير ثواني الأسباب. فلذلك قال زحافهم تغيير حرف ثاني من سبب خفيف أو ثقيل بحذف أو إشكان. الحذف يلحق ثاني السبب الخفيف وثاني السبب الثقيل، كلاهما يمكن أن يدخله الحذف. أما الإسكان فلا بد أنه إنما يلحق السبب الثقيل، لأن السبب الخفيف ثانيه ساكن أصلا فلا يمكن أن يتغير إلى سكون، لكن السبب الثقيل ثانيه متحرك، فالزحاف الذي يدخله هو بإسكان هذا الثاني بثاني السبب هذا المتحرك. نعم. والزحافات أيها الإخوة ليست كلها مستقبحة، بل قد يحدث أن يكون الزحاف أطيب من الأصل وأحسن في الذوق وأجمل، ويمكن أن يكون مساويا للأصل، ويمكن أن يكون أقبح من الأصل. فإذا التفعيلات كما هي في الأصل لا تكاد تبقى على حالها، بل لا بد في الغالب أن تدخلها زحافات. يمكن أن تبقى على الأصل ويمكن أن تدخلها زحافات، والزحافات ليست مستقبحة كلها، بل سيأتينا أن بعضها قبيح وأن كثيرا منها صالح أو حسن. الآن بعد أن عرف لنا الزحاف ذكر أين يكون هذا الزحاف من التفعيلة. خذ تفعيلة ما كمستفعل أو متفاعل أو مفعولات ونحو هذه التفعيلات، وانظر أين يمكن أن يدخلها الزحاف. فيقول فأول الجزء وثال منه، ثال قال لغة في ثالث، إذن أول الجزء وثالثه وسادس منه عدلنا عنه، أي لا يمكن أن يقع الزحاف في أول الجزء ولا في ثالثه ولا في سادسه. ما سبب ذلك؟ سببه ظاهر، قلنا الزحاف خاص بثواني الأسباب. أولا أول الجزء هذا لا يمكن أن يكون ثاني سبب، مفهوم؟ هذا واضح. ثالث الجزء ثالث التفعيلة أيضا لا يمكن أن يكون ثاني سبب، لأنه لو كان ثاني سبب لكان الحرف الأول من التفعيلة مستقلا وهذا لا يكون. فإذا الحرف الثالث من التفعيلة لا بد أن يكون ثالث وتد، وإذا لا يدخله الزحاف. والسادس أيضا لا يمكن أن يدخله الزحاف. لما؟ لنفترض أن السادس دخله الزحاف، معنى ذلك أن السادس ثاني سبب، إذن الخامس والسادس من التفعيلة يشكلان سببا، الخامس والسادس سبب. إذن الأول إلى الرابع ما هي الاحتمالات؟ لا يمكن أن يكون وتدا ولا وتدين، لأن أربعة والوتد يكون على ثلاثة حروف، الآن عندنا أربعة حروف، نحن مجبرون على أن يكون هذه أن تكون هذه الحروف من الأول إلى الرابع أن تكون سببين، لا بد من هذا، لأنه لا يمكن أن تكون وتدا واحدا ولا وتدين، فإذا لا بد أن تكون سببين. إذا ماذا عندنا؟ عندنا ثلاثة أسباب متتالية، سبب أول سبب ثاني سبب ثالث، ونحن نقول لا يمكن أن تجتمع في التفعيلة ثلاثة أسباب متتالية، أي في التفاعيل الأصلية التي قبل أن تدخلها الزحافات والعلل، هذه التفاعيل لا يمكن أن تجد تفعيلة فيها توالي ثلاثة أسباب متتالية. إذن فرضنا الذي افترضناه في الأول غير صحيح، وإذن لا يمكن أن يدخل الزحاف على السادس من التفعيلة. إذن نستنتج من هذا أن الزحاف يكون في ثاني الجزء، أي كل ما سوى الأول والثالث والسادس، وهو ثاني الجزء ورابع الجزء وخامس الجزء وسابع الجزء إن كان الجزء سبعيا. ثم هذه الزحافات تنقسم إلى قسمين، زحاف منفرد وزحاف مزدوج. الزحاف المنفرد هو الذي يدخل في موضع واحد من الجزء. إذا أخذنا جزءا كمستفعل مثلا، إذا دخله زحاف في موضع واحد كالخبن في فيه، أي حذف السين مستفعل، تحذف السين فصير متفعل، عند ذلك هذا يسمى زحافا منفردا. لكن لو فرضنا أنه دخله الزحاف في الأول والرابع معا، أي حذفت السين وحذفت الفاء الثاني والرابع كلاهما، صار مفعل، هذا يسمى زحافا مزدوجا لأنه دخل في موضعين من التفعيل. يقول الناظم: إسكان ثاني الجزء إضمارا دعوا، وحذفه خبنا ووقصا قد رأوا، والعصب أن يسكن خامس وأن يحذف قبض وكذاك العقل عن، والطي حذف ذي السكون الرابع، والكف حذف ذي السكون السابع. في هذه الأبيات الثلاثة تعريف للزحافات المنفردة جميعها. وفي العادة أن الطلبة يصعب عليهم حفظ أسماء هذه الزحافات لأنها كثيرة، وهذه فائدة حفظ المتون، لأنك إذا حفظت هذا المتن خصوصا مثل هذه الأبيات الجامعة فإنها تفيدك في استحضار هذه المصطلحات والألقاب. فإذن هذه أبيات ثلاثة تجمع لك كل الزحافات المنفردة. نعم. قال: إسكان ثاني الجزء إضمارا دعوا. أول مصطلحات الزحافات المفردة الإضمار، وهو تسكين الثاني من التفعيلة. إذن هذا يفترض أن هذه التفعيلة ثانيها متحرك وثانيها ثاني سبب، لأنه إن لم يكن ثاني سبب لم يكن لدخول الزحاف عليها معنى، وإن لم يكن متحركا فلا معنى لتسكينه، إن كان ساكنا فلا معنى لتسكينه. إذن التفعيلة الوحيدة التي يتحقق فيها هذان الشرطان هي تفعيلة متفاعل، لأنها مكونة في أولها من متى سبب ثقيل، بعده فاء سبب خفيف، بعده عل وتد مجموع. فإذا ثانيها هو التاء، هو ثاني سبب وهو متحرك، يجوز إسكانه ويسمى الإسكان إضمارا. يقول في الطرة: والجزء مضمر سمي بذلك لأنه لما ذهبت حركته وأعقبها السكون ضعف فشبه بالمضمر المهزول. وعلى كل حال لا تحتاجون إلى حفظ واستحضار هذه الأصول اللغوية، لأن بعضها قد يكون فيه شيء من التكلف. المقصود أنها اصطلاحات وضعها علماء العروض. قال: ولا يدخل الإضمار إلا متفاعل. إذا دخل الإضمار متفاعل ماذا يصير؟ يصير متفاعل، يسكن الحرف الثاني، إذن هذا يسمى إضمارا. يقول: وحذفه خبنا ووقصا قد رأوا. نعم. الخبن ما هو؟ الخبن هو حذف الثاني المتحرك. نعم. عفوا، هو حذف الثاني الساكن، حذف الثاني الساكن يسمى خبنا. يقول في الطرة: إن كان ساكنا والجزء مخبون، والخبن لغة أن يجمع الرجل ثوبه من أمامه فيرفعه إلى صدره فيشده هنالك على شيء يجعله فيه، ولما حذف ثاني الجزء وانضم بذلك أوله إلى ثالثه شبه بالثوب المخبون. ما هي التفاعيل التي يمكن أن يدخلها الخبن؟ يقول: يدخل فاعل. ما ثاني فاعل؟ هو الألف. فإذا إذا حذفت هذه الألف صار فاعل. فإذا قلت لك: اخبن تفعيلة فاعل، تأتيني بفعل، فعل هي فاعل مخبونة. كذلك يدخل مستفعل. قال: ومستفعل المجموع الوتد أو مفروقه، لأننا ذكرنا آنفا أن مستفعل نوعان، مستفعل التي هي مكونة من سببين خفيفين بعدهما وتد مجموع، ومستفعل المكونة من سبب خفيف مس بعده وتد مفروق تفعي بعده سبب خفيف لن. إذن سواء الأولى أو الثانية كلاهما يصح الخبن فيه، لأن في كليهما ثاني الجزء هو ثاني سبب خفيف. إذن مستفعل تصير إلى متفعل بعد الخبن. وأيضا فاعلات، قال المجموعة أي فاعلات ذات الوتد المجموع، أما ذات الوتد المفروق فلا يمكن أن يدخلها الخبن. كيف ذلك؟ فاعلات المجموعة هي المكونة من سبب خفيف ف بعده وتد مجموع علا بعده سبب خفيف تن. هذه ما ثانيها، ما ثاني هذه التفعيلة؟ هو الألف من فا، وقلنا هذه فا هذه سبب خفيف، إذن يجوز أن يدخله الزحاف. فإذا زوحفت هذه التفعيلة بالخبن صارت فعلات بحذف الألف. لكن هل يجوز أن تدخل على أن يدخل الخبن على فاعلات التي هي مفروقة الوتد؟ لا يمكن، لأن المفروقة الوتد مكونة من وتد مفروق هو فاع بعده سببان خفيفان لات. ثاني التفعيلة هو الألف من فاع، الألف من فاع ليس ثاني سبب، إنما هو حرف وسط داخل وتد فلا يمكن أن يدخله الزحاف. إذن زحاف الخبن لا يدخل إلا على فاعلات ذات الوتد المجموع. قال ومفعولات، هذه واضحة لأنها مكونة من سببين خفيفين مفعو بعدها وتد مفروق لات. فإذا إذا دخل الخبن حذفت الفاء فصار معولات، فصار معولات، هذا هو الخبن في مفعولات. ووقصا قد رأوا، الوقص ما هو؟ الوقص هو حذف الثاني المتحرك. قال ووقصا إن كان متحركا والجزء موقوص، والوقص لغة كسر العنق، يقولون فلان أوقص. ولما حذف ثاني الجزء المتحرك شبه بمن كسرت عنقه، ولا يدخل إلا متفاعل كما ذكرنا في الإضمار. قلنا الإضمار هو تسكين الثاني، إذا لا بد أن يكون الثاني متحركا وأن يكون ثاني سبب. نفس الشيء هنا، حذف الثاني المتحرك لا بد أن يكون الثاني متحركا وأن يكون ثاني سبب، هذا لا يكون إلا في تفعيلة واحدة هي متفاعل. فإذا حذف الثاني المتحرك من متفاعل ماذا يصير لدينا؟ مفاعل أو مفاعل كما شئت، تحذف الثاء، تحذف التاء. قال وهذه الثلاثة ثنائية، هذه الثلاثة يقصد بها الخبن والإضمار والوقص، ثنائية. ما معنى ثنائية؟ أي تدخل ثاني الجزء، وسيأتي بعد ذلك زحافات أخرى تدخل الحروف الأخرى من الجزء كسابعه وخامسه، خامس الجزء وسابع الجزء، مفهوم؟ إذن قال هذه الثلاثة ثنائية، وأظن الأولى أن نقف عند هذا القدر عند قول الناظم وأن والعصب أن يسكن خامس وأن يحذف قبض وكذاك العقل عن إلى آخره. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.